الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. النهارده حلقه النهارده قريش هتغير من طريقه تعاملها مع المسلمين، هتوقف الايذاء مؤقتا وهتلجا لطريقه تانية للتعامل مع المسلمين، مع النبي، المفاوضات، المساومات، الوسطات، يعني كل انواع التفاهمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس هتوقف الايذاء. ليه قريش اختارت الاختيار دوا في التوقيت ده؟ احنا دلوقتي سنه 5 وداخلين على سنه 6 من بدايه رساله النبي صلى الله عليه وسلم. قريش الحقيقه اتهزت جدا لاسلام سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزه، يعني هزوا قريش، دول مراكز الثقل في قريش. والموضوع مش موضوع ان عشان سيدنا عمر وسيدنا حمزه قوه عضليه زي ما بعض الناس متخيله، لان قريش عددها اكتر، يعني الكثره تغلب الشجاعه. امال الموضوع موضوع ايه؟ موضوع قيمه عمر بن الخطاب، قيمه حمزه، دول من اشراف قريش، دول من مراكز الثقل، دول من الناس الناجحه المميزه في المجتمع، رموز المجتمع. عايز تخدم الاسلام بجد؟ انجح في حياتك. انجح في حياتك العمليه، ايوه. يعني انت بتقول انا نفسي اقدم حاجه للاسلام، انجح في حياتك. هو دي اكبر خدمه، انجح بنيه انك هتقدم شيء للاسلام. انما فاشل في حياتك وبتقول انا نفسي اخدم الاسلام، مش ممكن هتعمل انجاز. عايز تعمل انجاز؟ تفوق. الله، يبقى حبك للاسلام هيؤدي المزيد من نجاحك في الحياه. تخيل بقى الاسلام متصالح مع الحياه ازاي؟ ما بقتش انا متدين فبقيت صفر، ده انا متدين فبقيت ناجح اكتر. ليه؟ اصل انا هخدم الاسلام بنجاحي، اصل عمر وحمزه خدموا الاسلام بنجاحهم. شفت الرؤيه دي؟ هتخليك تحب النجاح وتحب الاسلام. يبقى الإسلام ما بوظليش حياتي، لا بالعكس، ده نجحني أكتر، معنى غاية في الأهمية. فقريش ما لجأتش وقفت الإيذاء ليه لإسلام عمر وحمزة، ده أول سبب. في سبب تاني الحقيقة، إن المسلمين اللي أسلموا لغاية دلوقتي 50 واحد أو 52 بعمر وحمزة منتشرين في كل القبائل، مندمجين في المجتمع، بيأكلوا معاهم وبيخرجوا معاهم، بيزوروا عائلاتهم، ما انعزلوش زي بعض متدينين. يوم ما يتدين أنا لا بزور عيلتي ولا بحضر أفراد فرح أي حد في قرايبي، علشان الفرح حرام. يا أخي لما يحصل في الفرح لقطة حرام يبقى أخرج بره، لكن زور ده خالك، ده عمك، إيه الانعزال دون؟ لا، أنا كمان ما بشاركش في أي حاجة في المجتمع، أنا منعزل لغاية ما الناس تقولك هو ده التدين. لكن الصحابة ما كانوش كده، ولأنهم مش كده صعبوا على قريش إنها تأذي المسلمين، لأن هم جوه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم منعزل ولا يؤذونه. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم عايزك مندمج في وسط بلدك وأهلك وناسك وحبايبك؟ طيب النقطة الثالثة، ليه قريش ما أذتش المسلمين ووقفت الإذاء مؤقتا؟ لأن دي مراحل أي مجتمع متحفظ بيتعامل مع فكرة جديدة. لاحظوا كده في كل العالم الأفكار الجديدة المجتمعات المتحفظة بتتعامل معها إزاي؟ نفس اللي حصل مع النبي، الأول تجاهل وبعدين رفض وبعدين إذاء وبعدين أسف سخرية وبعدين إذاء وبعدين مفاوضات. فقريش مرت بكل المراحل دي، والنهاردة هتبدأ المفاوضات. يلا نبدأ مفاوضات قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المفاوضات مباشرة، هيعملوا ثلاث حاجات: مفاوضات وبعدين مساومات وبعدين وسطات. الأولى مفاوضات مباشرة مع النبي، عرض عجيب جدا مش هتقدر تتخيله، مع انه قريش ناس اذكياء جدا، ازاي يعرضوا عرض يضحك زي ده؟ تعبد الهنا يوم ونعبد الهك يوم، تعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه. اختار. فنزلت على طول: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بمنتهى الوضوح، ما نفعتش المفاوضات، فلجأوا للمساومات. ايه المساومات؟ قعدت قريش كده مع بعضها: هو محمد عايز ايه في الاخر؟ بلاش، هو أي راجل عايز إيه في الآخر؟ عايز حاجة من خمسة: عايز فلوس، عايز يتجوز ست حلوة، عايز وجاهة ويعني وزعامة، عايز ملك يحكم، عيان نعالجه. مين أحسن واحد فينا يروح يعرض عليه واحدة من الخمسة دول؟ يا نهار أبيض، هتعرض رشوة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خد فلوس؟ هتعرض جوازة؟ ده مين اللي هيعمل دي؟ راحوا لعتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة لأنه كده من الناس الروزان عندهم، راجل هادي كده، قالوا تروح لمحمد؟ طير عليه واحدة من الخمسة دول اللي يختار، احنا موافقين عليها، فوضناك. راح عتبة بن ربيعة: يا ابن أخي، بقى هيدخل كده بالراحة، إني عارض عليك أمور يعرضها عليك قومك. يعني إيه؟ يعني اللي هتوافق عليه ده أنا مش جاي أقول من عندي، هيتوافق عليه. ها، عرض نادر في التاريخ. إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تفعل هذا الذي تفعله من أجل أنك تريد الشرف علينا سودناك علينا، بقيت أنت القائد بتاعنا، فلا نقطع أمرا حتى نستشيرك. وإن كنت هذا الذي تفعله تريد به أن تتزوج امرأة جميلة زوجناك أجمل بنات العرب. شوف العرض، النبي كل ده سمع. وإن كنت تريد، كلام صعب جدا، وإن كنت تريد ملكا، دي أصعب واحدة، دي ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك شيء من الجن أتينا لك بالأطباء حتى نعالجك. أنت متخيل لو حد دلوقتي تقال له الكلمتين دول، حد عادي مش رسول الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يقول إيه؟ أنت بترشيني، اسكت خالص، ويزعق. طب لو متشدد بقى يحمر ويخضر ويتخانق. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كل ده، ما قطعوش، لا، وكمان هيقول له إيه؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ الأول قال له، لما الوليد قال له أنا عارض عليك أمور، قال له قل يا أبا الوليد أسمع، أنا سمعك. يا إيه يا رسول الله، إيه فن الاستماع ده؟ إيه يا رسول الله، إيه يا رسول الله القلب الواسع ده؟ فلما خلص قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني إيه أفرغت؟ أنا مستعد أسمعك أكتر من كده لو عندك حاجة تانية تقولها. يا رسول الله، ده لو واحد مننا، ما ليه المتشددين بيبقوا عناف كده لما حد يقول لهم كلام مش عاجبهم؟ هما ازاي بيقولوا احنا على سنة النبي؟ طب ما دي سنة النبي. فلما خلص النبي صلى الله عليه، فلما خلص قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فهل تسمع مني كمان يا رسول الله؟ طب افرض لا قالك مش عايز اسمع، هيسكت النبي صلى الله عليه؟ قال نعم، قل يا ابن اخي. قال والله ما اريد شيئا مما يعني كل اللي انت عرضته ده مش عايز منه حاجه، ولكن اسمع مني. وبدا يقرا سوره فصلت. بدا النبي يقرا سوره فصلت والراجل بيسمع، يا ريت نسمع القران كده، لغايه ما وصل للايه فان اعرضوا فقد انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فعتبة أم حاطت إيده على بق النبي وقال له ناشدتك بالرحم أن تسكت، كفاية، خاف. يا جماعة يا ما سمعنا قرآن ولا تهزينا، الرجل خاف، حط إيده على بق النبي قال له كفاية ومشي، والنبي سكت. شوفوا الأدب النبي، وشوف النبي بيناديه بكنيته يا أبا الوليد، يا رسول الله، على الأدب الرائع. فرجع، فقريش شايفاه جاي من بعيد، قال له لقد عاد عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. فقال يا قوم أرأيت إن رأيتم رأيي دعوا محمد وما يقول. قالوا سحرك يا أبا الوليد. بس ممكن أقف دقيقة؟ إيه عايز أقول إيه؟ إيه يا جماعة ده؟ هو النبي ما قبلش ليه؟ ده عرض نادر في التاريخ، كنت تقبل؟ عرض من العروض دي؟ طب هتقول لي أكيد طبعا ما يرضاش بالفلوس ولا بالجوازة ولا بالزعامة الشرف، بس الملك. إيه طب وليه الملك؟ نحكم؟ وبعدين نخليهم متدينين بدل اللفة الطويلة دي لغاية فتح مكة والمصاعب اللي والصحابة اللي حصل لهم. مش انتم وافقتوا؟ حكمنا، يلا بقى بتبقوا متدينين. لا، رفض. ليه رفض؟ النبي مش عايز يحكم اصلا، النبي عايز يصلح. كلمة مهمة قوي، لم يخطط رسول الله ليحكم ولكن خطط ليصلح. ثم بعد ذلك الملك لله يضعه حيث يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ايه ده؟ النبي يخطط للاصلاح عشان كده رفض. لا، مين قالك ان انا عايز احكم؟ انا عايز اصلح. حاجه تانية، لو كان قبل كان يبقى لازم يجبرهم على الاسلام، يبقى ديكتاتوريه، يبقى ايه؟ يبقى امال فين لا اكراه في الدين؟ ما ينفعش يقبل، كان هيضطر يجبرهم. ما ينفعش، الاسلام ما فيهوش اجبار. لا، نقطه ثالثه، لو كان قبل يبقى الغايه تبرر الوسيله، يبقى بقى احنا عايزين الاسلام ينتصر يبقى نقتل ونذبح و لا لا لا لا لا لا، الغايات العظيمه لا تتحقق الا بالوسائل العظيمه، عشان كده رفض. طب رفض ليه كمان؟ رفض لو قبل يبقى الاسلام دين يقبل الالتواء، نلتوي لغايه ما نوصل للي احنا عايزينه. جزاك الله خيرا يا رسول الله، رفضت وفضلت متحمل ضغط قريش عليك عشان يوصل لنا الاسلام نقي، عشان يوصل لنا الاسلام ما فيش فيه خدش. يا ضغطوا عليك جامد يا رسول الله وانت متماسك، ترفض ترفض ترفض، يقولوا ده مش قابل اي حاجه، بس يوصل الاسلام ما فيهوش التواء. لا قبل فلوس ولا قبل، بس الأخطر الملك. لم يخطط رسول الله ليحكم، ولكن خطط ليصلح. تعالوا نكمل بعد الفصل. فشلت قريش في المفاوضات مع النبي، فشلت في المساومات مع النبي، ما عادش قدامها غير الطريقة الثالثة، الوسطات. محتاجين وسطة بيننا وبين محمد علشان يضغط عليه علشان ننفذ اللي احنا عايزينه. طب انتوا عايزين ايه؟ يسكت ما يتكلمش في الرسالة بتاعته. انتوا متخيلين يا جماعة كمية الضغط اللي حصلت على النبي في الفترة دي؟ متخيلين اصرار النبي انه يوصل لنا الاسلام ما فيش فيه زيغ يمين ولا شمال؟ طب هيعملوا ايه؟ مين الواسطة؟ ابو طالب. ابو طالب هو اللي حامي النبي صلى الله عليه وسلم، نضغط عليه عشان يضغط على النبي. فراحوا لابو طالب كم مرة؟ تخيلوا 5 مرات. تخيلوا حجم الضغط، 5 مرات. المرة الاولى راحوا لابو طالب: ابن اخيك سب آلهتنا وعابها وضلل ابناءنا. طب ايه المطلوب؟ تسكيته، يسكت. فأبو طالب قال لهم يعني عارف اللي يطيب خاطر واحد، وربنا يسهل إن شاء الله ويكون الخير، وإيه وسابهم وخلص على كده، ما حصلش حاجة. قاموا رايحين له تاني مرة نفس الكلام، بس بقى بنبرة أشد وبغضب أشد. إيه المطلوب؟ يسكت، مش عايزينه يتكلم ولا يجيب سيرة آلهتنا. فأبو بكر أبو طالب وعدهم خيرا وقال لهم يعني برضو بنفس الطريقة أنا حبلغه، بس المرة دي قال لهم بقى إيه؟ حبلغه الكلام، بس برضو ما حصلش حاجة. المرة التالتة راحوا له بقى: لا احنا مش ماشيين، ابن اخيك ضللنا ولا يستجب لك ولا يستجب لنا، احضره الان، خذ عليه عهدا امامنا ان يسكت عنا ونسكت عنه، بس يسكت هو الاول. فما كانش قدامه ابو طالب غير ان هو يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم. فجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن اخي، هؤلاء اشرف قومك، ده ابو طالب، وجاءوا يأخذوا عليك عهدا أن تسكت وتدع آلهتهم ويدعوك وشأنك، ما تتكلمش عنهم وما يتكلموش عنك، فيعني تسيب الرسالة بتاعتك وتسكت. فالنبي قال كلمة جامدة جدا. والله يا جماعة أنا مش عارف، أحيانا الواحد يبص كده يقول إزاي النبي قال الكلام العظيم ده. قال: أترون هذه الشمس؟ شايفين الشمس دي؟ قالوا: نعم. قال: والله لو أتيتم لي بشعلة من الشمس على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا. لو جبتولي الشمس دي بين إيدي وقلتلي الكون بقى ملكك، مش هسيب الرسالة بتاعتي. فانفضل الاجتماع بغضب من قريش وما خدوش حاجة. النبي شوفوا على قد سلام النبي وأبدا ما فيش عنف، على قد إصرار قوي عجيب. إزاي تجمع بين الحاجتين؟ هو ده سر النجاح للرسالة، إصرار شديد مع سلام وعدم عنف شديد. راحوا المرة الرابعة لأبو طالب، ضغطوا عليه جامد بقى وقالوا له يعني كلام يبدو من الكلام إن أبو طالب نفسه الكلام وجعه فيه، خبطوا في أبو طالب نفسه. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، ما عدت أقدر أن أحميك أكثر من ذلك، فإن رأيت أن تكف يكن أفضل. يا خلي بالكو، احنا النهاردة سنة 5 أو سنة 6 من بداية الرسالة، السنين اللي فاتت كلها النبي في حماية أبو طالب. لو أبو طالب شال الغطاء وساب النبي صلى الله عليه وسلم، قريش هتبدأ تفكر بطريقة مختلفة وتبدأ تأذي النبي وممكن تقضي على الرسالة. فأبو طالب اللي حامي النبي، فأبو طالب الوقت بيقول كلمة جديدة، بيقول له إيه؟ بيقول له: أنا شايف إنك تسكت. تخيلوا النبي عمل إيه؟ أولا النبي بيحترم عمه جدا، والضغط بقى شديد جدا، بكى النبي، بكى صلى الله عليه وسلم. على فكرة النبي يا جماعة كانت دمعته قريبة. أيوة النبي كتير في مواقف بكى، النبي الموت أحبابه بكى، النبي الموت أصحابه بكى، النبي الموت مراته حبيبته السيدة خديجة بكى. النبي ما بيخبيش دمعته، مش ماسك ممنوع الدموع أبدا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان، النبي بشر. والضغط شديد قوي: يا رسول الله أنت تحملت كتير قوي عشاننا. لكن في وسط ما بكى أم قايل كلمة عجيبة، أم قايل له: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى أموت دونه. والله ما حسيبه لو ادوني الدنيا بحذافيرها، لو الشمس في يميني والقمر في شمالي. عايز يقول يعني ايه الشمس والقمر اللي بيطلع عليه الليل والنهار؟ ما انا سايب هذا الامر. يا رسول الله انت بتحب الاسلام قوي، يا رسول الله انت حد فيكم يا جماعه يقول كده؟ حد فيكم بيحب الاسلام كده؟ لو ادوني الدنيا بحذافيرها ما انا سايب هذا الامر. ابو طالب تاثر ازاي؟ تاثر، تخيلوا، قال له امضي يا ابن اخي فقل ما شئت فوالله لأمنعك ما حييت، هحافظ عليك طول ما انا حي. ايه اللي خلى ابو طالب يقول كده؟ اتاثر بقوه كلام النبي، من قوه ثقه وايمان النبي باللي بيقوله عينين النبي خلت ابو طالب يقول له لا انا الحمايه مستمره. المره الخامسه والاخيره راحت قريش وراحوا لابو طالب يعرضوا عليه عرض جديد، جايبين معاهم عمارة بن الوليد، شاب جميل وسيم قوي على فكرة، يبقى أخو خالد بن الوليد. قالوا له يا أبو طالب اسمع، نديك ابننا تربيه وتدينا ابنك محمد نقتله. أول مرة تطلع في كلمة القتل، هتبدأ تستخدم بعد كده الحلقات الجاية. خد ابننا ربيه ودينا ابنك نقتله. فقال بئس ما تقولون، تعطوني ابنكم أغذيه لكم وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ والله لا يكون أبداً. أما أبو طالب أنت وقفت وقفة، أبو طالب مش مسلم وقف الوقفة دي، وقف الوقفة دي حمل إسلام، أنت عملت إيه؟ أبو طالب مش مسلم وحمل إسلام كل ده، أنت عملت إيه؟ وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لضغط قد إيه؟ سؤال في ختام الفاصل دون، أنت بتحب النبي؟ أنت بتحب الإسلام كده؟ أنت غالي عليك الإسلام كده؟ أنت مستعد تنجح في حياتك عشان خاطر الإسلام؟ طب والله العظيم أنا أعرف ناس نفسها تنجح في حياتها وتبقى مميزة علشان الإسلام يتبصله، يا سلام الإسلام عظيم. أرجوك تعامل مع دينك بالطريقة دي. أنت لازم تشعر أن عندك دين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقابله يوم القيامة لازم يفرح بيك، لازم تقول له أنا عملت حاجة حلوة عشانك يا رسول الله، عشان أنت تبقى راضي عني، أنا من أمتك. أتمنى الكلام ده نحس بيه ويوصل لنا. تعالوا نكمل بعد الفاصل. في وسط كل اللي بيحصل من ضغوطات في قريش، مفاوضات ومساومات ووسطات، النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف ازاي؟ يعني قريش عمالة تتحرك في الحاجات دي وعمالة تشوش على رسالة النبي وعمالة تتدخل وعمالة تضغط، طب والنبي بيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طريقه. يعني ايه ماشي في طريقه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مركز في اللي هو بيعمله، الاصلاح، دعوه الناس، مركز في رسالته، مش واخد بعضه في معارك جانبيه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيروحش معركه هنا ولا معركه هنا، هو مركز في اللي هو بيعمله. قد ايه بيخسر الناس لما يسيبوا هدفهم الاساسي ويروحوا المعارك الجانبيه؟ قد ايه انا وانت بنخسر لما في وسط ما احنا عندنا حلم عايزين نحققه نقوم سايبينه، وفلان خبطنا نقوم متخانقين معاه، وفلان شتمنا نقوم رايحين ردين عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملش كده، النبي ماشي في طريقه، ماشي عمال يدعو زي ما هو بيكلم الناس، بياخد بايد الصحابه، بيعلم الصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم، بيرتقي بيهم، عامل لهم تنوير وعامل لهم زي اكاديميه تدريبيه في دار الارقم. النبي ماشي في سكته. طب وقريش عماله تعمل كل دون، ينزل القران، ينزل القران بيتكلم على انبياء اخرين لكنها كانها لفته للنبي والصحابه، ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. احنا بنسمع الآية دي وما بنركزش فيها، بس الآية دي بتقول لك قانون في الحياة، عايز تنجح في حياتك ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. شوف انت رايح الهدف بتاعك فين. في قانون في الإدارة اسمه قانون فوكس. فوكس يعني ايه؟ ركز. عايز تنجح ركز على الهدف اللي انت عايزه، حط هدفك وروح له بمنتهى التركيز. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وده اللي خلى المسلمين في الآخر ينجحوا، لأن في تركيز على هدف. دي كانت حلقة النهاردة، تعالوا نختم الحلقة دي بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعاء، يا من تسمعنا الآن وترانا، يا رب اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا ذا الجلال والإكرام حبك ونسألك حب من أحبك، ونسألك عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها. اللهم أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا يملأ قلوبنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم إنك بلغتنا رمضان دون أن نسألك، فلا تحرمنا المغفرة في رمضان ونحن نسألك. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة نتقابل في مشروعنا على موقع عمرو خالد .net، وعلى صفحتي على الفيسبوك. أنا موجود معكم بالليل على الصفحة طول الليل. شوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.